إما بقتله في الدنيا وإما بعذابه بالنار في الآخرة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء. سورة البقرة. قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم. خامسا: وقد شرع الله القصاص لأن فيه الحياة العظيمة والبقاء للناس، فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل ارتدع، فأحيا نفسه من جهة وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى. سادسا: وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول على ما كان عليه عند العرب. يقول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. سورة الإسراء. والمقصود بالولي هو من له القيام بالدم وهو الوارث للمقتول، فهو الذي له حق المطالبة دون السلطة الحاكمة، فلو لم يطالب هو بالقصاص فإنه لا يقتص من الجاني. والسلطان التسلط على القاتل، إنما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رضا منه، وهو الذي اكتوى بنار الجريمة فتثور نفسه ويعمد إلى الأخذ بالثأر ويتكرر القتل والإجرام. سابعا: قال صاحب المنار معلقا على هذه الآية: فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات، وأن القصاص وسيلة من وسائلها، لأن من علم أنه إذا قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل، فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه. والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع، فإن من الناس من يبذل المال الكثير لأجل الإيقاع بعدوه. وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة قول ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة، ويوطن النفس على قبول حكم المساواة. إذا لم يسمي العقوبة قتلا أو إعداما، بل سمها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم. عنوان: القصاص في النفس. يقول المؤلف رحمه الله: ليس كل اعتداء على النفس يوجب القصاص، فقد يكون الاعتداء عمدا، وقد يكون شبه عمد، وقد يكون خطأ، وقد يكون غير ذلك. ومن ثم وجب أن نبين أنواع القتل ونبين النوع الذي يجب القصاص بمقتضاه. عنوان: أنواع القتل. القتل أنواع ثلاثة: أولا قتل عمد، ثانيا قتل شبه عمد، ثالثا قتل خطأ. عنوان: القتل العمد. فالقتل العمد هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب الظن أنه يقتل به. ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لا تتحقق إلا إذا توفرت فيها الأركان الآتية: أولا أن يكون القاتل عاقلا بالغا قاصدا للقتل، ثانيا أن يكون المقتول آدميا ومعصوم الدم، أي أن دمه غير مباح، ثالثا أن تكون الأداة التي استعملت في القتل بما يقتل بها غالبا. أولا أن يكون القاتل عاقلا بالغا قاصدا للقتل. يقول المؤلف: أما اعتبار العقل والبلوغ، فلحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وغيره. وأما اعتبار العمد فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. فخله الرجل وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته. قال: فكان يسمى ذا النسعة. رواه أبو داود وغيره. هامش: النسعة هي سير من الجلد. انتهى الهامش. وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول. وروى ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عامدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثانيا، في شروط القتل العمدي: أن يكون المقتول آدميا ومعصوم الدم، أي أن دمه غير مباح. ثالثا، أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبا، فإذا لم تتوفر هذه الأركان فإن القتل لا يعتبر قتلا عمدا. عنوان: أداة القتل. يقول المؤلف: ولا يشترط في الأداة التي يقتل بها سوى أنها مما تقتل غالبا، سواء كانت محددة أو متلفة، لتماثلها في إزهاق الروح. وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بين حجرين، وكان فعل ذلك بجارية من الجواري. وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة والشعبي والنخعي الذين يقولون بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل. ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنار والإغراق بالماء والإلقاء من شاهق وإلقاء حائط عليه وخنق الأنفاس وحبس الإنسان ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت جوعا وتقديمه لحيوان مفترس. ومنه ما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم الدم بما يوجب قتله، ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة ويقولون: تعمدنا قتله. فهذه كلها من الأدوات التي غالبا ما تقتل. ومن قدم طعاما مسموما لغيره وهو يعلم أنه مسموم دون آكله فمات به اقتص منه. روى البخاري ومسلم أن يهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم في شاه، فأكل منها لقمة ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، أي أنه عفى عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحد ممن أكل. فلما مات بشر بن البراء قتلها به، لما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. عنوان: النوع الثاني من أنواع القتل، القتل شبه العمد. يقول المؤلف: والقتل شبه العمد هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صوت ونحو ذلك. فإن كان الضرب بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات من ذلك الضرب فهو قتل شبه عمد. هامش: يقول المحقق: هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وجماهير الفقهاء، وخالف في ذلك مالك والليث والهادوية، فذهبوا إلى أن القتل إذا كان بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالبا كالعصا والصوت واللطمة ونحو ذلك فإنه يعتبر عمدا وفيه القصاص، إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح، فكل ما أزهق الروح أوجب القصاص. انتهى. يقول المؤلف: فإن كان الضرب في مقتل أو كان المضروب صغيرا أو كان مريضا يموت من مثل هذا الضرب غالبا أو كان قويا غير أن الضارب والى الضرب حتى مات فإنه يكون عمدا.

يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال، وأما إذا كان على غير هذه الصفة فما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الأب، وإن كان في حق غيره يحكم فيه بالعمد، وإنما فرق بين الأب وغيره لما للأب من الشفقة على ولده وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب، فيحمل على عدم قصد القتل لقوة المحبة التي بين الأب والابن. سادسا، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال جنايته بأن يساويه في الدين والحرية، فلا قصاص على مسلم قتل كافرا أو حر قتل عبدا، لأنه لا تكافؤ بين القاتل والمقتول، بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم أو قتل العبد الحر فإنه يقتص منهما. والإسلام وإن كان قد ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب فلم يفرق بين شريف ووضيع، ولا بين جميل ودميم، ولا بين غني وفقير، ولا بين طويل وقصير، ولا بين قوي وضعيف، ولا بين سليم ومريض، ولا بين كامل الجسم وناقصه، ولا بين صغير وكبير، ولا بين ذكر وأنثى، إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافر والحر والعبد فلم يجعلهما متكافئين في الدم. فلو قتل مسلم كافرا أو قتل حر عبدا فلا قصاص على واحد منهما، وأصل ذلك حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يقتل مؤمن بكافر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه. وروى البخاري عن علي رضي الله عنه أن أبا جحيفة قال له: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. يقول المؤلف: وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي، فإن المسلم إذا قتله فإنه لا يقتل به إجماعا، وأما بالنسبة للذمي والمعاهد فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاء، فذهب الجمهور منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما لصحة الأحاديث في ذلك، ولم يأتي ما يخالفها. وقالت الأحناف وابن أبي ليلى: لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي كما قال الجمهور وخالفوهم في الذمي والمعاهد، فقالوا: إن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد بغير حق فإنه يقتل بهما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، سورة المائدة. وأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أكرم من وفى بذمته. وقالوا أيضا: إن المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي، فإن كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه. رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل ذميا كافرا، فحكم عليه بالقود، فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه فإذا فيها: يا قاتل المسلم بالكافر جرت، وما العادل كالجائر، يا من ببغداد وأطرافها من علماء الناس أو شاعري، استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالأجر للصابر، جار على الدين أبو يوسف بقتله المؤمن بالكافر. فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر وأقرأه الرقعة، فقال الرشيد: تدارك هذا الأمر لئلا تكون فتنة. فخرج أبو يوسف وطالب أصحاب الدم ببين على صحة الذمة وثبوتها، فلم يأتوا بها فأسقط القود. وقال مالك والليث: لا يقتل المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة، وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه، وبخاصة على ماله.

فأباح لها الأخذ وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها، وهذا كله ثابت في الصحيح. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سورة البقرة. يقول المؤلف: قاطع في موضع الخلاف. قال: واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله، فقيل لا يأخذ إلا بحكم الحاكم. ولا الشافعي قولان، أصحهما الأخذ قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله، والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس. ومنهم من قال يتحرى قيمة ماله عليه ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه بالدليل. انتهى. عنوان: الاقتصاص من الحاكم. إن الحاكم فرد من أفراد الأمة، لا يتميز عن غيره إلا كما يتميز الوصي أو الوكيل، ويجري عليه ما يجري على سائر الأفراد. فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة اقتص منه، لأنه لا فرق بينه وبين غيره في أحكام الله تعالى، فأحكام الله عامة تتناول المسلمين جميعا. فعن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: أيها الناس، إني والله ما أرسل عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال عمر: إي والذي نفسي بيده، إذن لأقصنه منه. وكيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا بيننا، إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصح الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. فقال الرجل: بل عفوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكى إليه أن عاملا قطع يده، قال أبو بكر: لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. وقال الشافعي في رواية الربيع وروي من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي. عنوان: هل يقاد الزوج إذا أصاب امرأته بشيء؟ قال ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. وفسر ذلك مالك فقال: إذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع أصبعها أو أشباه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه. وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو الصوت فيصيبها من ضربه ما لم يرده وما لم يتعمده، فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا تقاد منه. قال في المسوى: أهل العلم على هذا التأويل. عنوان: لا قصاص من الجراحات حتى يتم البرء. يقول المؤلف رحمه الله: لا يقتص من الجاني في الجراحات ولا تطلب منه دية حتى يتم برء المجني عليه من الجراحة التي أصيب منها وتؤمن السراية، فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من البدن ضمنها الجاني. ولا يقاد في البرد الشديد ولا الحر الشديد، ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه.

والأصابع سواء لا فرق بين خنصر وإبهام، وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشرة دية، وفي كل إصبع ثلاث مفاصل، والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية، وفي الخصيتين كمال الدية، وفي إحداهما نصف الدية، ومثل ذلك في الأليتين وشفري المرأة وثديها وثندوتي الرجل ففيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها، وفي الأسنان كمال الدية، وفي كل سن خمس من الإبل، والأسنان سواء من غير ضرس وثنية، وإذا أصيبت السن ففيها ديتها، وكذلك إن طرحت بعد أن تسود. عنوان: دية منافع الأعضاء. وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله، لأن العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان، وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه كسمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه بجميع حروفه، لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله وكمال حياته. وقد قضى عمر رضي الله تعالى عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. وإذا ذهب بصر إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية، سواء كانت الأخرى صحيحة أم غير صحيحة. وفي حلمتي ثديي المرأة ديتها، وفي إحداهما نصفها، وفي شفريها ديتها، وفي إحداهما نصفها. وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يجب فيها كمال الدية، قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله، إذ إنه يحصل بها ما يحصل بالعينين. وفي كل واحد من الشعور الأربعة كمال الدية، وهي: أولا شعر الرأس، ثانيا شعر اللحية، ثالثا شعر الحاجبين، رابعا أهداب العينين. وفي الحاجب نصف الدية، وفي الهدب ربعها، وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي. عنوان: دية الشجاج. الشجاج هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه، وأنواعه عشرة، وهي كلها لا قصاص فيها إلا الموضحة إذا كانت عمدا، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها. والشجاج بيانه كما يأتي: أولا الخارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا. ثانيا الباضعة، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. الثالثة الدامية أو الدامغة، وهي التي تنزل الدم. رابعا المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم. خامسا السمحاق، وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلده رقيقة. سادسا الموضحة، وهي التي تكشف عن العظم. سابعا الهاشمة، وهي التي تكسر العظم وتهشمه. ثامنا المنقلة، وهي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام. تاسعا المأمومة أو الآمة، وهي التي تصل إلى جلدة الرأس. عاشرا وأخيرا الجائفة، وهي التي تصل الجوف. يقول المؤلف بعد أن ذكر الأنواع العشرة للشجاج، يقول: ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل، وقيل أجرة الطبيب، وأما الموضحة ففيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا، ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وهي خمس من الإبل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم. ولو كانت مواضح متفرقة يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل،

ذهبت المالكية والشافعية وغيرهم إلى أن دية الجنين تجب لوراثته على مواريثهم الشرعية، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة. وقيل هي للأم لأن الجنين كعضو من أعضائها، فتكون ديته لها خاصة. عنوان: وجوب الكفارة. اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة مع الدية. وهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب؟ قال الشافعي وغيره: تجب، لأن الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة: لا تجب، لأنه غلب عليه حكم العمد، والكفارة لا تجب فيه عنده. واستحبها مالك لأنه متردد بين الخطأ والعمد. عنوان: لا دية إلا بعد البر. قال مالك: إن الأمر المجمع عليه عندنا في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظما من الإنسان يدا أو رجلا وغير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عقل نقص ففيه من عقله بحساب ما نقص. قال: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عقل، وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. عنوان: وجود قتيل بين قوم متشاجرين. يقول المؤلف رحمه الله: إذا تشاجر قوم فوجد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله ويعمى أمره فلا يبين ففيه الدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالصياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ولا يقبل منه صرف ولا عدل. واختلف العلماء في من تلزمه الدية، فقال أبو حنيفة: هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم. وقال مالك: ديته على الذين نازعوهم. وقال الشافعي: هي قسامة، إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قود. وقال أحمد: هي على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على الفريقين الذين اقتتلا معا. وقال الأوزاعي: ديته على الفريقين جميعا إلى أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القصاص والدية. عنوان: القتل بعد أخذ الدية. وإذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل. وروى أبو داود عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية. هامش: لا أعفى، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بألا كثر ماله ولا استغنى. انتهى الهامش. وروى الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا. هامش: من أصيب بدم أو خبل، الخبل هو العرج. انتهى الهامش. يقول المؤلف:

ومنها أن من الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة، وإنما كانت حكما جاهليا، فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام، ولذلك قال لهم: أتحلفون 50 يمينا؟ أعني لولاة الدم وهم الأنصار. قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم اليهود. قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي السنة. قال: إذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل يتطرق إليها، فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى. وأما القائلون بها وبخاصة مالك، فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة، وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء، وذلك أن القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت هذه السنة حفظا للدماء، لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق، وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه وكذلك قاطع الطريق. فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع مخالفة ذلك للأصول، وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم. انتهى. عنوان: التعزير. أولا: تعريف التعزير. يقول المؤلف: يأتي التعزير بمعنى التعظيم والنصرة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا به ورسوله وتعزروه، سورة الفتح، أي تعظموه وتنصروه. ويأتي بمعنى الإهانة، يقال: عزر فلان فلانا إذا أهانه، زجرا وتأديبا له على ذنب وقع منه. والمقصود به في الشرع التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، أي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة أو حدد لها عقوبة، ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ مثل المباشرة في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه وجناية لا قصاص فيها وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا. ذلك أن المعاصي 3 أقسام: أولا: نوع فيه حد ولا كفارة فيه، وهي الحدود التي تقدم ذكرها. ثانيا: نوع فيه كفارة ولا حد فيه، مثل الجماع في نهار رمضان والجماع في الإحرام. ثالثا: ونوع لا كفارة فيه ولا حد، كالمعاصي التي تقدم ذكرها، فيجب فيها التعزير. عنوان: ثانيا: مشروعية التعزير. يقول المؤلف: والأصل في مشروعية التعزير ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة، صححه الحاكم. وإنما كان هذا الحبس حبسا احتياطيا حتى تظهر الحقيقة. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن هانئ بن نيار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزر ويؤدب بحلق الرأس والنفي والضرب، كما كان يحرق حوانيت الخمارين والقرية التي يباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية. وقد اتخذ درة يضرب بها من يستحق الضرب، واتخذ دارا للسجن وضرب النائحة حتى بدا شعرها. وقال الأئمة 3: إنه واجب. وقال الشافعي ليس بواجب، أي التعزير. عنوان ثالثا: حكمة مشروعية التعزير والفرق بينه وبين الحدود. يقول المؤلف: وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة والخارجين على النظام، فالحكمة فيه هي الحكمة من شرعية الحدود التي سبق ذكرها في مواضعها، إلا أنه يختلف عن الحدود من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعا، بينما التعزير يختلف باختلافهم، فإذا زل رجل كريم فإنه يجوز العفو عن زلته، وإذا عوقب عليها فإنه ينبغي أن تكون عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل زلته ممن هو دونه في الشرف والمنزلة. روى أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أي إذا زل رجل مما لا يعرف بالشر زلة، أو ارتكب صغيرة من الصغائر، أو كان طائعا وكانت هذه أولى خطاياه، فلا تؤاخذوه، وإذا كان لابد من المؤاخذة فلتكن مؤاخذة خفيفة. الوجه الثاني: أن الحدود لا تجوز فيه الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم، بينما التعازير يجوز فيه الشفاعة. الوجه الثالث: أن من مات بالتعزير فإن فيه الضمان، فقد أرهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنينا ميتا فحمل دية جنينها. وقال أبو حنيفة ومالك: لا ضمان ولا شيء، لأن التعزير والحد في ذلك سواء. عنوان رابعا: صفة التعزير. والتعزير يكون بالقول مثل التوبيخ والزجر والوعظ، ويكون بالفعل حسبما يقتضيه الحال، كما يكون بالضرب والحبس والقيد والنفي والعزل والرفت. روى أبو داود أنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقالوا: يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى البقيع، فقالوا: يا رسول الله نقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين. ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بتخريب الدور وقلع البساتين والزروع والثمار والشجر، كما لا يجوز بجدع الأنف ولا بقطع الأذن أو الشفة أو الأنامل، لأن ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. عنوان خامسا: الزيادة في التعزير على 10 أصوات. تقدم في حديث هاني ابن نيار النهي في التعزير عن الزيادة على 10 أصوات، وقد أخذ بهذا أحمد والليث وإسحاق وجماعة من الشافعية، فقالوا: لا تجوز الزيادة على 10 أصوات، وهي التي قررها الشارع. وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون إلى جواز الزيادة على 10، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود. وقال الطائفة: لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها، فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على السب من غير قذف حد القذف. وقيل: يجتهد ولي الأمر ويقدر العقوبة حسب المصلحة وبقدر الجريمة. عنوان سادسا: التعزير بالقتل. والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء ومنعه بعض آخر، وقد جاء في ابن عبدين نقلا عن الحافظ ابن تيمية: إن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل وفاحشة الرجال إذا تكررت، فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك. عنوان سابعا: التعزير بأخذ المال.